قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، في استعراضنا للآيات العلمية في القرآن الكريم قلنا أن هذه الآيات لا يمكن فهمها فهما كاملا في إطار اللغة وحدها على أهمية اللغة وضرورتها، ولكن لا بد لنا من إضافة البعد العلمي حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. وإذا قمنا بذلك نستطيع أن نستشف من هذا الفهم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون، وكون هذا الكتاب الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يحوي هذا الكم الهائل من حقائق الوجود في زمن لم يكن متاحا لأي من البشر أن يصل إلى إدراك ذلك. هذا مما يشهد لكتاب الله بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ووصلنا معا إلى سورة سبأ، ونقرأ سويا قول ربنا تبارك وتعالى في الآية 10 من هذه السورة المباركة: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ويا جبال أوبي معه، يعني سبحي معه، اذكري الله معه. وقلنا في لقاءات سابقة أن المعارف المكتسبة تؤكد لنا اليوم على أن كل مخلوق في هذا الكون له شيء من الذاكرة وشيء من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، وأن القرآن الكريم يؤكد لنا على أن هذه المخلوقات الفطرية تعرف ربها بالفطرة وتسبح ربها بالفطرة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهنا نقرأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. فالجبال تسبح كما كان داود يسبح ربه. يا جبال أوبي معه والطير، والطير يسبح تسبيحا فطريا تلقائيا لا إرادة له فيه. وألنا له الحديد، يعني رب العالمين جعل الحديد لينا كالعجينة في كفي داود عليه السلام، يشكله كيفما شاء دون تعريضه للنار أو للطرق. وهذه كرامة من الكرامات التي من بها ربنا تبارك وتعالى على عبده ونبيه داود عليه السلام. ومن الغريب أن أهل الكتاب لا يؤمنون بنبوة داود عليه السلام ولا بنبوة ولده سليمان عليه السلام، يعتبرونهما ملكين لا أكثر ولا أقل. والقرآن الكريم يؤكد على نبوتهما، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: نعم الصلاة صلاة داود، ونعم الصوم أو نعم الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. والفضل هنا أن داود عليه السلام كان يسمع تسبيح الجبال كما كان يسمع تسبيح الطير، وكان هذا مما يشحذ همته ويقوي عزيمته على الاستمرار في عبادة الله رب العالمين. وتستمر الآيات لتقول: أن اعمل سابغات وقدر في الصرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. والأمر هنا إلى داود عليه السلام، والسابغات هي الدروع السابغة الساترة للبدن كاملا، وقدر في الصرد عملية نسج الدروع. وداود عليه السلام ألهم أن يصنع داود من حلقات، حلقات متراكبة تحمل جسد دون أن تثقله بوزنه. ولذلك كان أول من صنع هذه الدروع الحلقية. ولذلك قال له ربنا تبارك وتعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. داود عليه السلام كان على الإسلام كما كان كل أنبياء الله، ويبقى في العهد القديم إلى يومنا هذا، بالرغم من إيماننا بأن العهد القديم يعني ليس وحي السماء كما أنزل، ولكنها ذكريات بشرية عن وحي السماء. نرى في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام المزمور رقم 84 يقول فيه نوع من أنواع الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول داود موجها ابتهالاته إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. وجاءت بكة كما أنزلت في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذا النص موجود في كل اللغات غير العربية، ولكن في الترجمة العربية لهذا الكتاب العهد القديم لم يتحمل نصارى العرب الحج وبكة، يعني إقرار واضح بكرامة مكة المكرمة، وإقرار واضح بنبوة داود عليه السلام، وبأنه كان على الإسلام، وأنه كان يقدس بكة المباركة كما يقدسها أو قدسها كل أنبياء الله. فغيروا هذا النص إلى: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. وأنا أجزم أنه لا يوجد في كل المنطقة العربية واد اسمه وادي البكاء، ولكن هذا التحريف مقصود، وواضح منه صرف الأنظار عن إسلام داود وعن نبوته وعن تقديسه لمكة المكرمة كما قدسها كل أنبياء الله. وتستمر الآيات في الحديث عن سليمان ابن داود عليهما السلام، فتقول: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وهذا يؤكد على أن الريح جند من جند الله يسخرها ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين، ويسخرها جند بأيدي من يشاء من عباده، كما سخرها لنبيه سليمان وسخرها لرسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. والقطر هنا النحاس المصهور، ومشهورة مع منطقة فلسطين بوجود مواقع كثيرة يعني كان فيها مناجم للنحاس. والقطر أحيانا يقال له القطران، وأيضا القطران موجود في أرض فلسطين، وكان يطفو على سطح البحر الميت كميات كبيرة من هذا القطران. وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعني الله تعالى سخر لسليمان أيضا الجن تعمل بأمره. هذه الحقائق تعتبر من المعجزات التاريخية في القرآن الكريم، لأن هذين النبيين الكريمين داود عليه السلام وولده سليمان عليه السلام لا يعرف أصحاب التاريخ كثيرا عن تاريخهما، وما سجله القرآن الكريم عنهما يعتبر من الإعجاز التاريخي في كتاب الله، خاصة وأن كتب أهل الكتاب قد شوهت صورة هذين النبيين الكريمين تشويها كبيرا لا يليق بعوام الناس. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.